فأنت شريتها من 100,000 إلى رمضان من عام 1406 مثلا. نعم. يعني باخذها منك الآن 90,000 نفس 10,000 يعني. أعطيك إياها بيدك. هذا ما يجوز. لأن معنى إن أعطاك 90 وأنت تعطيه 100 بعد شيء. حيلة الربا. ما حيلة على الربا. معنى أنك أخذت 90 وتؤدي 100. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العينة. هذه مسألة العينة. لأنك بعت دينا بعين. بعت دينا في ذمتك بعين تأخذه منه. البيع الموجود في حراج السيارات يا شيخ. نعم. البيع الموجود في حراج السيارات. يعني لا يبحث عن لا لابد يشتريها ويحوزها ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. وأحيانا أن يدفع عربون لبضاعة تأتي فيما بعد ثم يبيعها قبل. لا يعني يدفع عربون للشركة لا يبيعها حتى يقبض حتى حتى يأتي المال ويحوزه. طيب يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي 20 قرش وهناك في السوق السوداء يشتروا بيه 40 قرش أو بيه 50 قرش، ما الحكم بيه؟ إذا كان يدن بيد ما يضح. إذا كان يدن بيد يعني المكتب هذا جاي؟ إذا كان يدن بيد ما يضح. المكتب هذا جاي؟ إذا كان يدن بيد يدن بيد لأن جنس غير الجنس. هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من فاعل الخير إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أرجو إكمال الباقي مكتوب عليه كده. سكر يعني.